نبينا محمد على آله وصحبه. اللهم صل وسلم. محمد عليه رحمة الله تعالى. باب الإيمان بالتفصيل. قال محمد بن عبد الله قول أهل السنة. لا لازم تجيب هذا كلام من؟ باب الإيمان بالكرسي. ابن أبي زمنين ولا من؟ ها؟ قال وقال ابن أبي زمنين باب الإيمان بالكرسي. قال ابن أبي زمنين باب الإيمان بالكرسي. قال محمد بن عبد الله من قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش أنه موضع القدمين. وأنه موضع القدمين. ثم ذكر حديث أنس الذي فيه التجلي يوم الجمعة في الآخرة. وفيه فإذا كان يوم الجمعة هذا طول العلميين على كرسيه ثم يحط الكرسي على منابر من ذهب مكللة بالجواهر ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها. وذكر ما ذكره يحيى بن سالم صاحب تفسير المسور حدثنا العلاء بن هلال عن عمار الزني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الكرسي الذي وسع السماوات والارض وموضع القدمين ولا يعلم قدر العرش الا الذي خلقه. وذكر الحديث اسد بن موسى قال حدثنا حكمان بن سلمه عن ابن مسعود قال ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيره خمسمائه عام وبين كل سماء 500 عام وبين السماء السابعه والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وقال سبحانك رب. نعم. ثم قال في باب الإيمان بالحدود قال ومن قول أهل السنة أن الله دائم حتى يحتجب عنهم بالحدود فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا حورت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وذكر آثار الحدود. ثم قال في باب الإيمان بالحدود قال ومن قول أهل السنة أن الله ينزل إلى سماء الدنيا ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا. وذكر الحديث بطريق مالك وغيره إلى أن قال وأخبرني وهب عن الوضاح عن الزهري عن ابن عباس قال ومن أدركت من المشائخ مالك وسفيان وفضيل بن عياض. الشاهد أعد وأخبرني وهب عن الوضاح عن الزهري عن ابن عباس قال ومن أدركت من المشائخ ذلك. نعم فأقول كيف هو الله عن الزهري ايش قال كلها كذا عندكم إلى من قبله ايش قال بن وضاح ايش يقول الزهري هنا ما هو ولهذا ينظر من هو الزهري هذا إدخاله كذا في الإسناد غير وارد. شوف يقول تراجع كل النسخ بهذا الشكل هذه محققة شريف ها إيش في الحاشية هي أبو مصعب الزهري صح إذا كان أبو مصعب الزهري راوي الموطأ ماشي لكنه يقال له أبو مصعب ما يقال له الزهري. إذن في الزهري هذا هو أبو مصعب تلميذ مالك راوي الموطأ ماشي. نعم قال ومن أدرك من المشائخ مالك وسفيان وفضيل بن عياض وعيسى بن مبارك ووكيع كانوا يقولون إن النزول حق. قال ابن وضاح فسألت يوسف بن عدي عن النزول قال لا أؤمن به ولا أحد فيه حدا. سألت عنه ابن معين فقال لا أقر به ولا أحد فيه حدا. قال محمد وهذا الحديث